بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في تكملة هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الأحبة، توقفنا عندما يتعلق بآيات الاستواء، وأثبتنا أن لله جل وعلا صفة الاستواء، وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وتوقفنا عند مسألة وهي تتعلق بقول الفرق الضالة فيما يتعلق بالاستواء، لا سيما الأشاعرة، حيث أنهم فسروا استواء الله جل وعلا بالاستيلاء، وبعضهم قال بأن الاستواء هو الملك أو القهر، وهذه التفاسير باطلة. هذه التفاسير باطلة من وجوه. الوجه الأول، وهو أن هذا التفسير مخالف مخالفة ظاهرة لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن هذا أيضا مخالف لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن نهج منهجهم، بل إن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، بل إن أول من عرف عنه هذا التفسير هو بعض الجهمية والمعتزلة، بعض الجهمية والمعتزلة. الثالث، أن هذا التفسير لم يرد في اللغة العربية، لم يرد أن معنى استوى بأنه استولى على الإطلاق، ولا نقله أيضا أحد من أئمة اللغة، وإنما قاله متأخر النحاة من أهل اللغة ممن سلك مسلك الجهمية والمعتزلة. ولهم يعني استدلال في هذا، وهو بيت ذكره الأخطل النصراني، حيث استدلوا به، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، أو دم مهراقي، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. فقالوا هنا استوى بمعنى استولى. وهذا البيت عند النظر به أو النظر إليه والتدقيق، نجد أنه في الحقيقة ليس من شعر العرب، وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه من لغة العرب، حيث قالوا بأنه بيت مصنوع موضوع لا يعرف في مجال اللغة العربية. وإذا كان هذا البيت مشكوك فيه وأنكره أهل اللغة، فكيف تعارض به أدلة الكتاب والسنة؟ كيف يعارض أدلة الكتاب والسنة بهذا البيت الذي لو ثبت فهو شعر رجل نصراني، ومع ذلك هو في الحقيقة لا يثبت في الحقيقة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته المشهورة: قبحاً لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الرابع من رد هذا القول، أننا لو قلنا بالمعنى الذي قالوا به لكان العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغير الله. أليسوا هم يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ فمعنى هذا أنه قبل ما يستوي الله عليه كان ملكا لغير الله. وتعالى الله عن ذلك القول. الرد الخامس أن كلمة استولى، يعني حمل الاستواء على الاستيلاء، ظاهرها يدل على المغالبة، ولا أحد يغالب الله تبارك وتعالى، لا أحد يغالب الله جل شأنه. السابع أن يقال بأن لفظ الاستواء وكلمة الاستواء كلمة مشهورة، يعني كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهم، فكيف نأتي ونحرف ونقول بأن الاستواء هو الاستيلاء؟ كيف الله جل وعلا يقول استوى ثم هم يقولون استولى؟ هل هم أعلم من الله بنفسه؟ هذا الحقيقة يعني كلام يعتبر كلام خاطئ، يعتبر كلام ماذا؟ خاطئ لا يقبل. فكيف هم يعني أنزلوا منزل يعني أنفسهم منزلة تعتبر أعلى من الله، كيف هم يقولون بأننا يعني نعلم من الله ما لا يعلم بنفسه سبحانه وتعالى؟ الله يقول استوى، هم يقول لا، المعنى استولى، وهذا يعني يعتبر تجني على الذات الإلهية. السابع أن يقال أن الاستواء هو خاص بالعرش، وأما الاستيلاء فهو عام لجميع المخلوقات. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقال استوى على الماء واستوى على الهواء واستوى على الأرض ونحو ذلك، فهذا دليل على تخصيص الاستواء بالعرش، استواء الله جل وعلا بعرشه سبحانه وتعالى. أيضا يقال أن هذا اللفظ لفظ استوى على العرش قد اطرد وشاع في الكتاب والسنة، ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى يعني تفسر به بقية النصوص، فنبقى على ما جاء في الكتاب والسنة بأن الاستواء هو الاستواء الحقيقي الذي يليق به سبحانه وتعالى. يقول الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو من الجعد بن درهم. يعني هذه المقالة سمعت ممن؟ من الجعد بن درهم، وهو يعتبر يعني أول من أنكر الأسماء والصفات، وقتله يقول خالد بن عبد الله القصري، والقصة ذكرناها من قبل. وأخذ هذه المقالة من؟ يعني تلميذ الجعد، من هو؟ هو الجهم بن صفوان، ولهذا نسبت الجهمية إليه. لماذا؟ أول من بدأ في هذا الجعد بن درهم، وأخذ تعطيل الأسماء والصفات عن الجعد الجهم بن صفوان. لكن لماذا نسبت الجهمية للجهم ولم يقال الجعدية؟ قالوا لأن الجهم هو الذي نشر هذه المقالات وأشاعها بين الناس وهكذا. وكان هذا في آخر عصر التابعين كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى. ولهذا هذه المقالة إنكار صفة الاستواء أنكرها العلماء كما يقول الذهبي، وممن أنكرها الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والليث بن سعد وحماد بن زيد وابن المبارك وغيرهم، إلى غير هذه يعني الوجوه المبينة فساد هذا التفسير، وقد أنهاها وأوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 42 وجهها، إلى 42 وجهها. فتكلم رحمه الله تعالى وأفاد وأجاد ورد ردا قويا قاطعا على من أول وحرف هذه الصفة. أما العرش فما هو العرش في اللغة العربية؟ ذكر أهل العلم بأن العرش في اللغة العربية يأتي على معنيين. المعنى الأول هو السقف، والمعنى الثاني هو سرير الملك. المعنى الأول هو السقف، والمعنى الثاني هو سرير الملك. أما في الإصطلاح الشرعي فقالوا بأن العرش هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم. سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم. إذن هو يعتبر سقف المخلوقات، سقف المخلوقات. هذا ما دل عليه مجموع النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وأيضا ما أثر عن سلف هذه الأمة، ونقل هذا البيهقي رحمه الله تعالى وغيره. فالعرش هو سقف العالم، وهو جسم مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى واستوى عليه جل شأنه. وهذا بخلاف قول المبتدعة الذين ينفون وجود العرش، ينفون وجود العرش ويقولون بأن عرشه هو ملكه سبحانه وتعالى، بأن عرشه هو ملكه جل شأنه. فعلى قول هؤلاء المبتدعة يكون قوله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية معناه ويحمل ملك ربك، وهذا قول باطل مردود، يعني تأباه اللغة ويأباه أدلة الشرع ويأباه أيضا أقاويل السلف الصالح وإجماعاتهم. تضمنت آيات إثبات صفة الاستواء على العرش عدة أمور. أولا فيها دلالة ظاهرة في المنطوق والمفهوم على إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الثاني الرد على الفلاسفة القائلين بقدم المخلوقات، القائلين بقدم المخلوقات. الثالث عموم خلق الله تبارك وتعالى لهذه المخلوقات، سواء ما يتعلق بذواتها وأيضا صفاتها. أيضا قال أهل العلم الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود الخالق، فلا مخلوق إلا وخالق قد خلقه وهو الله تبارك وتعالى، لا إله غيره ولا خالق غيره جل شأنه. فالذي خلق الخلق كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله هو الله تبارك وتعالى. أيضا لا يأتي ويقول قائل بأن الله جل وعلا مختلط بالخلق أو أنه ممازج بالخلق، فهذا الكلام خاطئ ولا يقبل، بأنه سبحانه وتعالى بائن عن الخلق ومنفصل عنهم سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأنه جل شأنه هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. أيضا نثبت من ذلك الأفعال الخيارية لله جل وعلا، فالله جل وعلا أفعاله خيارية، منها اللازم ومنها المتعدي، منها اللازم ومنها المتعدي. أيضا نثبت من إثبات صفة الاستواء أن الله جل شأنه في السماء عالي على خلقه، وإثبات صفة العلو والفوقية لله جل وعلا أوصلها ابن القيم وغيره من أهل العلم لأكثر من 1000 دليل. إثبات صفة العلو لله جل وعلا أثبتها ابن القيم وغيره من أهل العلم لأكثر من 1000 دليل. طبعا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك من الفرق الضالة من نفوا عن الله جل وعلا صفة العلو، وسيأتينا بعد قليل يعني لماذا نفوا؟ هم في الحقيقة نفوا، قالوا لأننا إذا أثبتنا أن الله في العلو فقد أثبتنا أن الله في جهة، وإذا أثبتنا أن الله في جهة معناها أن المخلوقات تحيط به، وهذا الكلام باطل، سيأتي بيان الرد عليهم بإذن الله. كيف الله جل وعلا يقول وهو العلي العظيم ويخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، ثم لا نثبت صفة العلو بسبب يعني أدلة باطلة لا تقوم مقام الأدلة الصحيحة ولا توازيها. علو الله جل وعلا كما قلنا نأخذ إثباته أيضا من ماذا؟ من صفة الاستواء، فنثبت أن الله جل وعلا عالي على خلقه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. علو الله جل وعلا كما قال أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يجعل العلو على قسمين وكلا التقاسيم صحيحة. من قسمه إلى ثلاثة أقسام قال القسم الأول هو علو القدر، والقسم الثاني هو علو القهر، القدر والقهر باتفاق المسلمين هو ثابت، يعني حتى الفرق الضالة يثبتونه. الخلاف مع أهل السنة والجماعة في الثالث، وهو علو إيش؟ علو الذات. فأهل السنة والجماعة يثبتون علو ذات الله تبارك وتعالى، وأنه في السماء وأنه مستوي على عرشه جل شأنه. وقد تواطأت الأدلة كما قلت قبل قليل على إثبات صفة العلو لله جل شأنه، فدل على إثبات صفة العلو الكتاب والسنة والإجماع والفطرة، وأيضا العقل، كما قلنا قبل قليل أوصلها ابن القيم وغيره إلى 1000 دليل وزيادة. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، استواء الله جل وعلا على عرشه دليله سمعي فقط ليس كالعلو. وعلى هذا نقول إن أدلة العلو أوسع من أدلة الاستواء، وكلاهما ثابت. أيضا مما يعني تضمنت هذه الآيات أن الاستواء على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، لأنه عقبه بثم. أيضا يستفاد من هذه الآيات كما قلنا قبل قليل من الفوائد والتضمن التفريق بين الخلق والأمر، وفي هذا رد على الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة، حيث قالوا بأن كلام الله جل وعلا مخلوق وأن خلقه وأمره شيء واحد، وهذا كلام خطير. ولهذا ورد عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر. المعتزلة مثلا يقولون إن كلام الله مخلوق، من أدلتهم قوله جل وعلا الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن من الأشياء. نقول هذا غير صحيح، لأن القرآن من الأمر وليس من الخلق. أليس الله جل وعلا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ ففرق بين الخلق وبين الأمر. والأمر كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الأمر الديني كما قال الله جل وعلا إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل والإحسان. الثاني هو الأمر الكوني القدري كما قال ربنا جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وقوله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أيضا من مما تضمنت هذه الآيات، آيات الاستواء، أن الله تعالى خلق العالم، سماواته وأرضه وما بينهما في ستة أيام، هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وفي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. أيضا من الفوائد والتضمنات التي تضمنتها هذه الآيات أن الله جل وعلا رفع السماوات عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك، وهو بغير عمد. وقد اختلف هل هناك عمد يعني للسماوات لا يرى، أم أنها بغير عمد، والذي يظهر هو الثاني أنها بغير عمد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، تقرأ قوله يا عيسى إني متوفيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك في علمه، ونفع به الإسلام والمسلمين. الفصل التاسع عشر: إثبات علو الله على مخلوقاته. قال المصنف رحمه الله، انتبه الآن، يعني كون العنوان إثبات علو الله سيأتي بالآيات المتعلقة بالعلو، فلعلك تنتبه وتحاول تستنبط وتفهم هذه الآيات فهما جيدا. نعم. قال المصنف رحمه الله وغفر له وللحاضرين جميعا، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الفصل العشرون. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات كما قلنا فيها إثبات علو الله تعالى على مخلوقاته، وهو علو يليق بجلاله جل شأنه. وقوله هنا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، فيه دليل على أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى ألقى على عيسى النوم، ويسمى هذا النوم الوفاة الصغرى، لأن النوم على قسمين: إما وفاة صغرى وهي النوم العادي الذي ينامه الناس في حياتهم، وهناك النوم الأكبر ويسمى الوفاة الكبرى وهي الموت. ويدل على ذلك قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهذا فيه دلالة على أن الوفاة صغرى وكبرى، الصغرى الموت العادي والكبرى الموت الكبير وهو الوفاة الكبرى. فالله جل وعلا وضع الوفاة الصغرى على عيسى بن مريم عليه السلام ثم رفعه إلى السماء، لأن اليهود عليه من الله ما يستحقون لحقوا عيسى يريدون قتله بعد أن اتهموه وتنقصوه وقالوا بأنه ابن زنا، فأرادوا قتله، فوضع الله جل وعلا شبهه على واحد منهم فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى، ولكن في الحقيقة أنهم قتلوا شبهه منهم أو شبهه منهم. ورفع الله جل وعلا عيسى عليه السلام بجسده وروحه إلى السماء وهو ما زال حيا كما قال أهل العلم، وهذا في رد على اليهود ومن شكك في هذا. ولهذا يعني اليهود يعني رد الله عليهم فقال وما قتلوه يقينا، وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالله جل وعلا رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وهذا فيه دلالة على علوه سبحانه وتعالى في قوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، دليل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا، كونه يرتفع إلى السماء ويرتفع عند الله سبحانه وتعالى دليل على علو الله جل شأنه. في هذه الآية كما قلنا الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا وادعوا أنهم قتلوه، وذكرنا الآيات الرد عليهم. أيضا فيها الرد هذه الآيات على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام وجعلوه يتعدى مقام النبوة إلى مقام ماذا؟ الربوبية، فبعضهم جعله هو الإله وبعضهم جعله هو ابن الله، وكل هذا باطل وضلال. أيضا في الآيات إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل شأنه، وفيه رد أيضا على من زعم بأن معنى الكلام هو المعنى النفسي بلا صوت ولا حروف كما تقوله الأشاعرة. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا صفة الكلام وأنه يتكلم بصوت وحرف، لكن هذه الإثباتات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فكلامه يليق به سبحانه وتعالى بخلاف كلام المخلوقين. هذه الآيات الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تدل على صفة العلو لله تبارك وتعالى، والعلو يعتبر من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل شأنه. وإذا نظرت في أدلة الكتاب والسنة تجد أنها قد تنوعت في إثبات صفة علو الله تبارك وتعالى. فأحيانا يكون إثبات صفة العلو لله جل وعلا عن طريق رفع الأشياء إلى الله جل وعلا، مثل قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا يكون تارة بنزولها منه وتارة بالتصريح بالعلو كقوله جل وعلا وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهكذا. وأيضا في السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم في يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم قال ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، قال اللهم فاشهد، وأشار ثلاث مرات إلى السماء وهو يقول اللهم فاشهد. وإثبات صفة العلو ينفيها الأشاعرة، بل إن الأشاعرة يعني من معتقداتهم أن من أشار بإصبعه إلى السماء عن اعتقاد فقد كفر، يعني إذا أشار وهو يعتقد اعتقادا أن الله في السماء حال الإشارة، أما إن أشار من غير اعتقاد فإنه قد وقع بالفسق والعياذ بالله. ولهذا قالوا بمن فعل هذا بأنه تقطع أصابعه، وهذا لا شك أنه يعني خطأ ويخالف ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. من أدلة أيضا إثبات علو الله جل وعلا دليل الفطرة. وهناك قصة يعني مشهورة وقعت لأبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، عندما حضر حلقته الهمداني، حضر حلقة أبي المعالي الجويني، فوجده يقرر أن الله جل وعلا يعني في قوله كان الله ولا عرش، وهو على ما كان أو كلاما نحو هذا، هو يريد أن ينفي صفة ماذا؟ العلو. فقال الهمداني بعدما رفع يده واستأذن، قال: دعنا يا إمام من ذكر العرش، ما تقول بهذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت لا يمنة ولا يسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي الجويني ولطم على رأسه، ثم قال: حيرني الهمداني. وهذه القصة نقلها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة، في كتاب الاستقامة عن محمد بن طاهر المقدسي، نقلها عنه، فهي القصة ثابتة. ولهذا أيضا من باب الفائدة ذكر أهل العلم أن أبو المعالي الجويني رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، وغيره كثير، غيره كثير، من ذلك الرازي حيث رجع أيضا في هذه المسائل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأذكر الرازي له أبيات مشهورة يقول، لعلي أذكر بعضها، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، يقصد قول ماذا؟ أرسطو وأفلاطون ونحوهم. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فلم أرى من هذه الطرق المتقدمة يعني طريقا يشفي عليلا ولا يروي غليلا. من نظر في القرآن يجد الإثبات ويجد النفي. ثم قال في نهاية كلام له جميل: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فكثير منهم رجع في نهاية أمره، كثير منهم رجع في نهاية أمره. فعلى الإنسان أن ينظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة ويلتزم ما جاء به الشرع، وبإذن الله يرتاح ولا يدخل في هذه المهاترات. بل إن بعض الناس عندما دخل في هذه المقاييس العقلية وترك الكتاب والسنة أعرض عن الإسلام ووصل إلى الإلحاد والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يعني يلتزم بما جاء في الكتاب والسنة، ولو أن الإنسان التزم دليلا لكفى. ولهذا الله جل وعلا يقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. إذن هذه الأدلة تدل على إثبات العلو، وقلنا أن ابن القيم أثبت أن العلو يعني في كتبه أنها تزيد على أكثر من 1000 دليل. ودل الإجماع على هذا، يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة، يقول أيضا رحمه الله بأنه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة على العرش، وهذا قول ابن مبارك أيضا. وأيضا يقول أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول، يقول أجمع المسلمون من أهل السنة أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف يشاء، إلى آخر كلامه رحمه الله. فكلام السلف رحمهم الله منثور في الكتب المصنفة، لا سيما مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والآثار التي نقلها الطبري وغيره، تجد أنهم كثيرا ما يثبتون الأدلة الدالة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. والسلف رحمهم الله تعالى هم أقرب منا إلى عصر النبوة، أقرب إلى عصر الصحابة، أقرب إلى عصر التابعين. وأقصد بالسلف هنا من كان بعد التابعين، وإلا إذا أطلق لفظ السلف فإنه يشمل من؟ القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيهم. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، في هذه الآية دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول لفرعون بأن الله جل وعلا في السماء، وفرعون يزعم أن هذا الكلام يعني كذب وغير مقبول. وعلى هذا يقول أهل العلم فمن نفى العلو من الجهمية فهو ماذا؟ فرعوني، ومن أثبت العلو فهو موسوي محمدي، هكذا ذكر أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في هذه الآية إشارة إلى أهمية الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. أما لو كان الإنسان لا يأمن مكر الله فهو على خطر عظيم، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأملي لهم إن كيدي عظيم، وأيضا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالإنسان لا يأمن مكر الله إذا كان مصرا ومقبلا على المعاصي. فكلنا ذو خطأ وكلنا ذو معصية، لكن المؤمن أواب، المؤمن رجاع، المؤمن يستغفر، المؤمن يلوم نفسه ويعاقب نفسه بما جاء في الكتاب والسنة، من جهة أن الإنسان يلزم نفسه بالاستغفار، بالكفارات، بالرجوع، بالتوبة إلى آخره. أما أن الإنسان يقبل على المعاصي ويأمن مكر الله فلا شك أنه يكون على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في الآية هذه دلالة واضحة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه في قوله أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. كذلك الفوقية ثابتة، إذا قلنا الآن بأن نثبت العلو يعني صفة العلو فكذلك نثبت صفة الفوقية. ما الدليل على الفوقية؟ كما تقدم وهو القاهر فوق عباده وقوله يخافون ربهم من فوقهم. وأيضا إذا أثبتنا أن العلو على ثلاثة أقسام فكذلك الفوقية، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، أيضا فوقية القدر والقهر والذات. الذات ينكره أيضا من ضل السبيل من الفرق الضالة، ويؤولونه من جهة المجاز، ويقولون إن فوقية الذات أو علو الذات المراد بها فوقية الرتبة والمكانة، لا يثبتون أن الله جل وعلا في الأعلى وأنه فوق. كل هذا من أجل أن يلووا النصوص على ما يريدون بفهمهم الهابط والضال. ولهذا يعني نرد على من أول فوقية الذات بالرتبة من وجوه. الوجه الأول أن الأصل هو الحقيقة، والمجاز على يعني خلاف الأصل، يخافون ربهم من فوقهم، فنبقى على الحقيقة ولا ننتقل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، ولا دليل هناك. أيضا الثاني أن يقال أن الظاهر خلاف ذلك، ظاهر الآية يقول فوق، ظاهر الآية يقول العلو، وهو نبقى على الظاهر. الثالث يقال لهم أن الاستعمال المجازي الذي ذكرتموه لا بد فيه كما قال أهل الأصول وأهل العلم، لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته. فأين القرينة في فوقية الرب تبارك وتعالى؟ ليس هناك يعني قرينة. يعني المقصود بهذا الكلام أنه لا يحمل الكلام من حقيقته أو عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل أو قرينة تدل على هذا الحمل. فهنا ليس عندنا دليل ظاهر، وليس عندنا ماذا؟ قرينة تدل على هذا. الرابع أيضا أن يقال أن الفطر والعقول وجميع الكتب والشرائع على خلاف ذلك، فالله جل وعلا يعني فوق العالم بذاته سبحانه وتعالى. طيب تأتينا مسألة، ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ ما الفرق بين الاستواء، يعني ما الفرق بين صفة الاستواء وصفة العلو؟ قال أهل العلم أن هناك فرقين بارزين. الفرق الأول أن يقال بأن العلو من صفات الذات، أن العلو من صفات الذات، وأما الاستواء فهو من صفات الفعل، فهو من صفات الفعل. إذن العلو من صفة ذات، والاستواء يعتبر من صفات الأفعال، من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. الفرق الثاني قالوا إن العلو دل عليه دليل الكتاب والسنة والعقل والفطرة، فهو أوسع. أما الاستواء فهو دليل سمعي فقط، يعني الاستواء ثبت بالنقل لا بالعقل، ثبت بالنقل لا بالعقل. مسألة، هل معنى قوله جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أن الله يعني في الأرض كما أنه في السماء، هل يفهم هذا؟ نقول لا، هذا الفهم غير سليم. والمعنى الصحيح يعني في الآية أن الله جل وعلا مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، وأنه إله في السماء وإله في الأرض كما في الآية الثانية، كما يقال فلان أمير بالمدينة وأمير بمكة وهكذا، مع أنه في إحداهما. فالمعنى أنه سبحانه وتعالى المألوه في السماوات وفي الأرض، الموحد فيهما لا شريك له جل شأنه. نأتي الآن للمسألة اللي قبل قليل ذكرت لكم أننا سنفصل فيها. هل نثبت أن الله جل شأنه في جهة؟ هل يقال أن الله في جهة؟ هنا الآن الفرق الضالة قالوا لا نثبت أن الله جل وعلا في العلو، لأنه يترتب على ذلك أن الله في جهة، وإذا قلنا أن الله في جهة معناه أن هناك أشياء تحيط به. ما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا قال أهل العلم، وهو قول أهل السنة والجماعة، قالوا أننا لا نثبت ولا ننفي، وإنما نفصل. فإن أردت بالجهة جهة العلو، وأن هناك أشياء تحيط به سبحانه وتعالى، فهذا معنى باطل. وإن أردت بالجهة السفل فهذا معنى باطل. وإن أردت بالجهة جهة العلو من غير إحاطة فهذا معنى صحيح ومقبول، يليق بالله جل شأنه. إذن السفل منفي والعلو مع إحاطة منفي، والذي هو الظاهر في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا في جهة العلو من غير أن يحيط به شيء جل شأنه. طيب، مسألة: ما الجواب عما ثبت من أن الله جل وعلا في السماء مع أننا نقول لا يحيط به شيء من مخلوقاته؟ الجواب أن يقال أن كونه جل وعلا في السماء يأتي على أحد معنيين. المعنى الأول أن يراد بالسماء العلو، يعني أن الله في العلو أي في جهة العلو. والدليل على أن السماء تكون بمعنى العلو قوله جل شأنه: وينزل من السماء ماء، أي من العلو، لأن في اللغة أن كل ما علاك يعتبر سماء، فالسماء مشتقة من سماء يسمو سموا، يعني على يعلو علوا وهكذا. الثاني أن يقال أن تكون في بمعنى على، يعني أن الله على السماء، والدليل على أن في تأتي بمعنى على عدة أدلة، من ضمنها قوله جل وعلا: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. وأيضا قوله جل وعلا: ولأصلبنكم، قول فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. مسألة: هل يجوز السؤال بأين الله؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ طبعا الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة يقولون لا يجوز هذا، والصحيح أن هذا يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة، لحديث الجارية. تعرفون قصة الجارية؟ الجارية كانت تعمل عند رجل من الصحابة، فعملت عملا فغضب عليها فلطمها، بعدما غضب لطمها على وجهها، فندم وتحسر، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام يريد التوبة ويريد سؤاله هل هناك كفارة لهذا الفعل. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والتوبة وأن يعتقها، لكن قبل العتق سألها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فهذا دليل على جواز هذا الأمر، أما هؤلاء فقد نفوا هذا، وهذا الكلام يعني لا يقبل منهم على الإطلاق. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.